بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية الأولى فقط من سورة الأنفال التي استمعنا إليها تتحدث برضه في جانب مهم متعلق بهذه الغزوة، غزوة بدر. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لأنها كانت أول غزوة كان لسه في خلاف في مسألة الأنفال. أنفال اللي هم يعني أخذوهم من العدو، لأن في أنفال وفي في. الفي بيكون بغير قتال. الفي وما أفاء الله عز وجل به على رسوله وعلى المؤمنين بغير قتال، زي اللي خذوه كده في إيه؟ من يهود بني النضير. من يهود بني النضير. فلما غلبوا في هذه المعركة هذه الغنائم كان لسه ما جاش الحكم، فالصحابة أخذوا يجتهدوا. بعضهم قال إحنا اللي جرينا ورا المشركين يبقى إحنا اللي نستاهل الغنائم. فريق ثالث قال لا، ده إحنا اللي كنا بنحمي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إحنا اللي هناخد الغنائم. وفريق ثالث قال لا، ده إحنا اللي قتلنا العدو وسيوفنا ما زالت تاخده بدمائنا. فشوف بقى القرآن لما بيربي الأمة يا جماعة، الأنفال دي دنيا، الغنائم دي دنيا. فإذا كانت الدنيا هتفسد الدين فمع السلامة الدنيا تروح بكل ما فيها. فقال لهم ربنا عز وجل لهم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لأن هو ده الأب. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله، الحكم بتاعها اللي يحكم فيها هو الله والرسول، إنما أنتم العلاقة اللي بينكم هي الأب. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إصلاح ذات البين مهم جدا، ما هوش نافلة على الدين كده حاجة على جانب الدين، لا، ده من صلب الدين. لما تقرأ أول آية في سورة النساء، أول آية، الناس مش منتبهين إلى كلمة واحدة في هذه الآية، كلمة. آية بتقول إيه؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، قال واتقوا الله إيه؟ الذي تساءلون به والأرحام. لفظة الأرحام دي الناس مش منتبهة ليها. إيه اللي جابها في الآية؟ ما كانت تمشي الآية واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. إنما والأرحام دي جات لأن الكلام اللي جاي بعد كده كلام في المواريث. هيبدأ تقسيم المواريث التلت والنص والتلتين والربع والتمن، والمسائل دي البعض مش هتروق ليه، البعض مش هتعجبه، فبالتالي هيعمل ايه؟ هيبدا يقطع في الارحام طبعا في هذه الدنيا. فيوم ربنا يقول لهم اوعوا اللي جاي دون يفسد ارحامكم، اوعوا. شوف الايه قالت اول الانفال عشان الدنيا ما تستهويش الناس. النهارده يا اخوانا علاقات الناس متقطعه بسبب الدنيا. عمري ما شفت واحد زعلان من واحد عشان الدين. ما قابلنيش واحد يقول لي يا شيخ انا فلان ده عشان ما بيصليش او عشان بيعمل حاجه غلط ولا عشان بيشرب انا بكلمه الصراحه مقطعه في الله. ما فيش واحد يقول كده، قال لي ده عشان اخويا خد مني واعتدى عليا ونصيب ما ادهونيش ومش عارف ايه وكان ليا عنده ما جابوش واللي كنت مسلفه ما ادانيش. دنيا او غلي صدور الناس. عشان كده اول ايه يسالونك عن الانفال اللي هي متاع من متاع الدنيا، قل الأنفال لله والرسول. عشان كده في نفس السورة قدام شوية جه قال ربنا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. بدأت المسألة دي فيها الإيه؟ الأحكام والتأثير بتاع مسألة الإيه؟ مسألة الغنائم. فإحنا يا أخوانا الكرام فرصة إحنا في رمضان اللي عنده أرحام مقطعة يحاول يوصلها، اللي عنده علاقة بينه وبين واحد يعني خاصة في الدين يبدأ يوصلها عشان تاخد الأجر. الجنة اللي احنا كلنا بنتمناها، احنا زي ما قلت امبارح في بيت الدرس ده اربع ركعات مش بعملنا هنخش الجنه، يعني ما نعملش لا نعمل، ولكن تبقى الجنه في النهايه رزق او رحمه. يرزق الله من يشاء الجنه ويرحم الله عز وجل من يشاء الجنه، واخد بالك؟ بس هيبقى ان الواحد يعمل اعمال شديده على نفسه، زي مثلا ايه؟ واحد مقاطعني، لا انا مش هروح هو اللي يجي الاول، لا مش كلمه هو اللي كلمني الاول، انا اتصلت وما اتصلتش، طب انا كلمته ما ردش عليا. اللي عاوز الجنه بقى يروح ضاغط على نفسه ويروح عامل ايه؟ لا ده انا اللي هعمل كده عشان ربنا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، انا اعفو. وعشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم ان الاعمال ترفع الى الله عز وجل كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا الا رجل بينه وبين اخيه شحناء، بينه وبين اخيه شحناء يعني بغضاء او قطيعه، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله ان لي اقارب اصلهم ويقطعونني، احسن اليهم ويسيئون الي، احلم عليهم ويجهلون علي. شوف هو بيعمل ايه؟ هما بيعملوا ايه؟ هو بيحسن هما يسيئوا، هو يوصل هما يقطعوا، هو يحلم هما يجهلوا. اعمل ايه يا رسول الله؟ النبي قال له ما قالوش بقى اسمك منهم، خلاص عملت اللي عليك. قال ان كنت كما تقول فكانما تسفهم المل الرماد المحمي، واخد بالك؟ ولا يزال عليك من الله ظهيرا يعني معينا، انت لك اجر، بتاخد اجر كل ما بتاخد خطوه تقدر تتغلب فيها على نفسك الاماره بالسوء. كل ما تغلب على نفسك دي هتلاقي نفسك كده قادر. صحيح في مواقف بعد يجي بعد الكلمه اقول لها شيء، بس في مواقف صعبة على نفسي حر، وعاوز أقول لك كلمة من باب الإنصاف أن العفو ليس واجب، إنما العفو مستحب. إن عفوت لك أجر، إن لم تعفو فأنت لا إثم عليك. بس اللي هيعفو دون درجة عالية، ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اللي هيقدر على المسألة دي مسألة، فأنا ما قدرتش. ربنا قال والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، ظلم يعني ينتصر. انما انا ما بقولش عشان انت لو واحد مثلا بقى يعني عمل فيك اشياء مش قادر خلاص انت حر، انما لو عاوز الجنه النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الناس ما كان حد يتوقع يعفى عنهم، عفى عن الناس يعني فعلوا به ما لا يتخيله احد. اهل مكه يوم ذهبوا فانتم الطرقاء، فعفى عن كثير. فاحنا عاوزين شهر رمضان دون اللي فاضل فيه يا اخوانا كل واحد فينا زي ما قلت برضه امبارح يعمل في ال 15 يوم اللي فاتوا دول كشف حساب. اقعد كده راجع نفسك النهارده لما تروح، انا عملت ايه ال 15 يوم دول؟ قريت قد ايه قران؟ صليت كام ركعه قيام؟ عملت قد ايه معروف؟ زرت اقارب؟ تصدقت؟ اطعمت فقير؟ زرت مريض؟ عملت ايه في ال 15 يوم دول اعمال ابلغ بها الجنه؟ وبعدين تروح عامل الناحيه الثانيه ال 15 يوم اللي جايين دول هعمل فيهم ايه؟ هعمل كذا وكذا وهجاهد وهعمل وهزور. يبقى انت اعمل من دلوقتي عشان خاطر لا يفوتك الشهر، وبعد كده تقول يا ريتني كنت عملت، واطلب من الله عز وجل العون والسداد، لان الطاعه محتاجه من الله توفيق. احنا بنطيع ربنا بتوفيق والله، يعني كما قال احد الصالحين إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أنت ربنا لما يجيبك كده ويقعدك قاعدة زي دي مش بإرادتك، ده ربنا بيحبك، واخد بالك؟ لما ربنا يجيبك تصلي في مسجد ما وتقف لك ساعة ولا ساعتين وأنت صابر، ربنا اللي وقفك وبعدين يديك الأجر، يبقى هو اللي أعانك، هو اللي وفقك، وبعدين هو اللي يعطيك الأجر سبحانه وتعالى. فانت اطلب من الله العون. ولذلك كان من وصية النبي لسيدنا أبو ذر والله إني لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. محتاج عون من الله عز وجل. الله أسأل أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم تقبل منا وقبلنا وعلى طاعتك أعنا ومن كل شر سلمنا، واختم يا ربنا بالباقيات الصالحات اعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.